والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام والأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم بكل خير. هذا لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله علي الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يجيب عن أسئلتكم التي تطرحونها من خلال هواتفنا وموقعنا على شبكة المعلومات. في البداية أرحب باسمكم جميعا بسماحة الشيخ، حياكم الله شيخ عبد العزيز. إذن تفضل أيها الأحبة بالاتصال على هواتفهم المعلنة أمامكم، وأيضا عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. ومن هذا الموقع أبدأ أسئلة هذه الحلقة بسؤال للأخ علي من ليبيا، يقول فيه: سماحة الشيخ، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصف فيه رؤوس بعض النساء فيقول رؤوسهن كأسنمة البخت، فما معنى ذلك؟ هل هو لف الشعر حول بعضه إلى أعلى أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قط، ذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات منيلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني أنهن يكبرن الرؤوس ويصنعن شيئا يجعل رؤوسهن كأنها أسنمة الإبل من ارتفاع فيها ومباهات بها وإخراجا للمرأة عن حشمتها وإبرازها بهذا الشكل المظهر بشيء من يعني من التبدل الزائد، فإن كون رأسها بهذا الشكل يجعلها رمزا لأن ينظر إليها ويتبع الفساق والأرذال لها، فتكون مصدرا يعني فتنة لكثير من الناس، ولهذا ذم هذا النوع من النساء. نعم، أحسن لك سماحة الشيخ. نستقبل الاتصال الأول في هذه الحلقة من أبي يزن، تفضل يا أبا يزن. أبا يزن، أبو يزن على الهاتف، تفضل. طيب، على الموقع أم عبد الله من الكويت تسأل سماحة الشيخ، تقول: هل المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق لأنه سيتزوج بغيرها لأنها لا تتحمل ذلك تدخل في الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن طلب الطلاق بلا سبب شرعي منهي عنه، يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز لها أن تسأل الطلاق لمجرد زواجه من أخرى، فإن هذا أمر مباح له، وما دام ملتزما بالعدل وقائم بالواجب فلا حق لهذا الاعتراض. نعم، جزاكم الله خير. أيضا الأخ صديق من الجزائر يقول، بل علي من ليبيا يقول، نعم. إذا اسمح لي سماحة الشيخ، هنا اتصال هاتفي، تفضل. نعم، تفضل أخي العزيز. إذا الأخوة لابد أن يعالجوا هذه المشكلة في الاتصال الهاتفي حتى نتمكن من استقبال الأخوة والأخوات. الأخ صديق من الجزائر يقول: إذا رأينا أن أحدا أراد أن يصلي وهو ثان أو كاف لسرواله، فهل ننهاه عن ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، أم نتركه مع العلم أنه يسجد مسجلا؟ هو إذا سجد فليسجد على الأعضاء السبع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والرجلين والرجلين والركبتين وأقرع في القدمين. قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فكل المصلي يشتغل في صلاته بالعدد بثيابه وملابسه أو العدد بشعره إرخاء أو كفا، هذا ينافي الخشوع في الصلاة. أحسن الله إليكم. أبو يزن على الهاتف، تفضل يا أبو يزن. أبو يزن تفضل. في خلل. أبو يزن، إذا المشكلة قائمة. الأخ أحمد من مصر سماحة الشيخ يقول هل القنوت الفجر سنة أم بدعة؟ القنوت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قوم وقنت شهرا يدعو لآخرين ثم ترك ذلك. فالقنوت سنة متى دعت إليه حاجة، وإلا إذا لم تدعو لحاجة فالأصل عدمه. فإن أحد الصحابة سئل فقال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يقنتون في صلاة الفجر. وقال ابنه يا بني أي بني إنها بدعة. نعم أحسن الله إليكم. يقول يشاع عندنا في بلدنا عندما ينزل أحد من مكان أعلى إلى أسفل أن يقال هود فلان، أو يقول لصاحبه تعالى نهود إلى المكان الفلاني، فهل هذا اللفظ يجوز؟ ما أدري معنى هذا، ولم يذكر هو أيضا المعنى، لا أعلم ما معنى هذا اللفظ. هود فلان، هل معنى سائره يخرج؟ هل معنى ما أعلم ما مراحته فيها. الأم سعيد من الإمارات تقول امرأة تعاني من كبر في صدرها ويسبب لها ضيقا عند النوم وعدم القدرة على التنفس ويسبب لها حساسية وألما شديدا، فهل يجوز لها إجراء عملية لتصغير ثدييها بسبب هذه المشكلة الصحية؟ والله إذا كانت هذه مشكلة حقيقة فيها ألم لها وإيذاء لها فلتأخذ رأي طبيب مختص بذلك يقدر الوضع ويحكم لها هل بإمكانها إجراء تلك العملية أم لا. فلا بد من طبيب مختص يقدر الموقف، فإذا استشار طبيبا مختصا، ولا يعني أطباء التجميل فهم قد يرغبون في التجميل مهما تفي الأحوال، لا بد من طبيب مختص بعيد عن مراكز التجميل يقرر لها هل المصلحة في إجراء تلك العملية أم لا. أحسن الله إليكم. من كندا الأم سليم تقول إذا كنت أصلي الفرض وجاء زوجي يصلي أيضا الفرض فهل أقطع الصلاة وأصلي معه للحصول على فضل الجماعة؟ والله إذا كان في أول وقت لا مانع، يعني صلاتك مع زوجك وإن كنت تكوني وراءه فهو أفضل من صلاتك وحدك. المتخلف أحيانا سمعت الشيخ عن حضور الجماعة يدخل المسجد ويصلي وبعد قيامه بالصلاة يسمع جماعة أخرى يصلون، فهل أفضل أن يكمل أو يقطع؟ الفقهاء يقولون إذا حول فرضه إلى نفل في الوقت المتسع جاز، بمعنى أنه لما سمع داخلون جعل الفرض نفلا ثم صلى معهم لينال فرض الجماعة، لأن في الحديث صلاة الرجل في مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أحسن الله إليكم. خديجة من المغرب تقول من عليه يمين أو يمينين، تقول هل يجب عليه إطعام 10 مساكين، فهل يجوز له أن يخرج هذا اليمين كله على مسكين واحد أم لابد من إطعام؟ إذا كان اليمين موجبها متعدد مختلف لكل يمين كفارته، وإن كان موجب اليمينين واحدا فإنه يكفيه كفارة واحدة، ولا بد من إطعام 10 مساكين، ولا يجوز الاقتصار على بعضهم وصرف مال 10 على الثلاثة والأربعة، لا بد أن يأخذ كل مسكين قيمة. نعم أحسن الله إليكم. نرى إن شاء الله الحلة في الهاتف. الأخ أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يرحمه يقول من قرأ سورة الحشر في الليلة غير واضح أبو عبد الله، ارفع صوتك شوية لو سمحت. قرأ سورة الحشر في الليلة سيستغفر لك 70 ملك. قراءة سورة الحشر في ليلة ويموت وإذا مات مات شهيدا. هل ورد شيء صحيح؟ كل ما ورد في فضائل السور ما عدا الفاتحة والبقرة وآل عمران وسورة الإخلاص والمعوذتين، كل ما ورد من فضائل الصفة والسور فكله ضعيف لا أصل له. سؤال آخر عبد الله. شكرا لك. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. الشيخ أنا عندي والدة تعبانة حصل انها جت عندي ففتحت لها ملف في المستشفى كتبت تراجع فحصل في خلاف بين الاخوان كذلك الوالده وقالت حرام بالله ما ارجع اروح اكمل استحالين ولا اكمل يعني التحقيقات في المستشفى فاقنعتها ورجعت يعني كملت في التحقيقات فهم عليها شيء لانها قالت حرام بالله ما ارجع اكمل ابد تسكر عن شفتي عن يمينها ووافي جزاك الله خير الذهابيه وعلاجها. شكرا يا محمد. من الجزائر احد الاخوه يقول هل ورد دليل على زياده ومغفرته عند رد السلام اي ان يرد يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. السلام الذي ورد السلام عليكم اثنين ورحمه الله ثلاثه وبركاته هذا عن السلام ولا شيء على منه. نعم جزاكم الله خير. ابو سيف على الهاتف تفضل يا ابا سيف. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. عندي سؤال فيما يخص التحذر. تفضل. هل فيما قلت فيما يخص التحذر هنا عندنا في الجزائر مجموعة كبيرة من الأحزاب، هل نستطيع أن ننتمي إلى أحد الأحزاب؟ أحزاب سؤالي الأول أبو سيف. الأحزاب السياسية يا أخي هل يجوز؟ نعم تفضل يا شيخ. أقول لك فيما يخص التحدث يا أخي نحن المسلمون أمة واحدة، قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال هو سماكم المسلمين، فنحن المسلمون أمة واحدة. التحزب هو وسيلة لانقسام الأمة وتشتت أمرها وضياع مصالحها، وتصارع الأحزاب يهدد عن الأمة ويهدد استقرارها ويجلب لها الفوضى والبلاء. فالمسلمون يجب أن يكونوا يدا واحدة تحت راية واحدة، وكل بلاد تكون حكومتها حكومة واحدة مجتمعة على الحق والهدى. أما الأحزاب والانقسامات الحزبية فضررها على الأمة في المستقبل غير يعني غريب، لأن من نظر إلى العالم الإسلامي عندما ابتلي بهذه الأحزاب والانقسامات صارت تلك الأحزاب سببا لضعف كيانه وانقسامه وحدوث الفتن والمصائب بين صومه. أحسن الله إليكم. من الجزائر أيضا أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. الله يسعدك العزيز. حياك الله. أحبكم في الله. أحبك الله. الشيخ نعم الشيخ عندي سؤال. نعم. استفدت من عند الأرواح حسنا والولد صديق استفاد من دعم مالي حيث يبني هذا الدعم يبني على قطعة أرض له. أبو محمد وهذا الصديق لا يملك قطعة أرض. أبو محمد فأردت أن نعم تقول استفدت نعم تقول استفدت قرضا حسنا. لا استفدت سكنا منزل. طيب يعني من الجنة. طيب من ولم قد يبقي استفاد إعانة مالية على أساس أنه يبني منزلا في أرض له يملكها. جيد. هذا الصديق لا يملك أرضا فأراد أن يبادل أنه وأنا السكن وأنا أستفيد من هذه الإعانة على أن أبني على أرض لي أنا، لكن هذه الأرض تكون انطلاقا من وثيقة بكتير الله. أرجو أن تستنى مأزنين بارك الله فيكم. سؤال. طيب شكرا يا محمد. إذا سمح الشيخ يقول أنه حصل أو استفاد على مسكن من الحكومة، زميل له استفاد من مبلغ مالي لكي يبني بهذا المبلغ على أرض سكنية، لكنه لا يملك هذه الأرض، فيقول أريد أن أتبادل معه، أعطيه السكن ويعطيني المبلغ المالي لأنني أملك أرضا فأبنيها. الحكم في هذا يعني هو جاء السكن باسمه. أي نعم. وآخر جاءه مبلغ للبناء. هذا ما يقول. وهو العمل يعمل هو الآن يقول نريد المبادرة لأني أنا أملك أرض سكنية فآخذ هذا المبلغ وأبني وأعطيه الأرض ويعطيه الدار. أي نعم. والله هذا يا شيخ يرجع إلى الجهات المقرضة، لأن صدرت خاطئ، البيت صار باسمك تريد أن تعطيه إياه، قد يعني اتفقا لكن يبقى الأصل هناك عند الدولة، فلا بد في هذا التبادل من إشعال الجهة المختصة لكي يتميز البيت فيصبح باسمك ويعد الوضع. أما أن يكون معلقا باسمك ويسكنه وأن تأخذ الأرض وتصرف، هذا أمر ليس سليما، لا بد من مراجعة الجهة التي منحت البيت ومنحت المبلغ لصاحب الذي يريد الأرض يملكها، لا بد أن يغير اسم ويعدل. جزاكم الله خير. معنا الأخت هدى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت في قبل كان صلاة الليل، أنا أصليها يعني ركعتين طول الصلاة، أحيانا ركعتين طول الصلاة، وأحيانا أربع ركعات، لكن المزاد إني أصلي ركعتين طول الصلاة. كيف؟ يعني ما يعني ما أمشي على مثل 12 ركعة أو أربع ركعات. في صلاة الليل أحيانا تصلي ركعتين أحيانا 11. صلي من الليل ما يسر الله، لكن إذا جعل المسلم لنفسه حزبا من الليل معينا والتزمه كان أفضل، فإن عائشة تقول رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، هذا هو الغالب عليه، ربما زاد أو تلك أو لكن الغالب أنه ملازم لإحدى عشر ركعة، فكل مسلم يخصص ركعات من الليل أربع أو ست أو إحدى عشر كمالا فذاك أفضل، وكل عمل واظب عليه فهو أحب إلى الله من العمل الذي ينقطع. يا شيخ أنا عامل من الأرض يعني أحيانا أخذ مرتبط في ركعتين، يعني المهم على قد استطعت، لكن كونك تحددين رقما معينا تلتزمينه وتحافظين عليه ادعى وايسر واحرى ان يتمكن الخير في الانسان. فاذا صلت قبل الفجر اذا اذن الفجر فصلي ركعتين فقط، لا تسمى صلاه الليل. لا، صلاه الفجر قد انتهى قيام الليل. سؤال اخر هدى. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. ابو يزن على الهاتف، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا يزن. كيف الحال يا شيخ؟ بخير وعافيه. قال عمر ابغى اسالك عن اسم نبيه. شو عن؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ اسمه ايش؟ نبيه. نبيه. تسمي البنت نبيه؟ نعم. او نبيها؟ اسمها نبيه. ما يصح. ما يجوز يا شيخ؟ ما يصح. ما يجوز. ولا يظن فلو تسميها نبيها. نعم. اما نبيه لا، اولا ان النبيه خاصه بالذكور دون اناث فامه، ثانيا ما يصح. سميها نبيها. سميها. هل يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟ انا اقول لا استحسن هذا الاسم. طيب جزاك الله خير. حياك الله ابو يزن. أبو إبراهيم يقول جدة أمي من أبيها من آل البيت، فهل نعتبر نحن من سلالتهم وهل تضاعف لنا حسنات؟ جدة أمي من أبيها أو لأبيها الزوج يقصد. ينسب الرجل إلى أبيه وجده أبي أبيه، أما من قبل فلا، إنما ينسب الناس لآبائهم وآباء آبائهم، لا أن ينسبوا إلى أمهات آبائهم. جزاكم الله خير. عبد الله على الهاتف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. حياك الله يا عبد الله. يا شيخ انا بستفسر عن الثمار والثمار. كيف؟ عن الاستجمار. القمار عفوا. القمار هو الميسر الذي قال الله فيه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني انا عندي استفسار، يعني مثلا الحين مثلا خمسه اللي شباب او ست شباب تعاهدوا مثلا تراهنوا على مثلا مباراه، اذا فاز الفريق الثاني كل واحد يدفع 10 ريال وتصير اللي مقصود الشخص واحد منهم. كيف؟ هذا قمار ولا لا؟ كيف؟ اللي هو مثلا يا شيخ اللي هو نفسه اللي هو قمار 60 مباراه مثلا بين فريقين. يعني تقام يوم من يفوز جائز. فإذا مثلا قلنا ندفع إن فاز الفريق الفلاني فالمبلغ لكم، وإلا فالمبلغ لنا إن فاز الفريق ولن نعيده. لا لا مثلا 100 ريال أعطوا مثلنا إذا فاز مثلا 1-0 الفلوس لي، وإذا فاز 2-0 الفلوس لي، وإذا فاز 3-0 الفلوس لي. هذه كلها أخذ مال بغير حق. هذا ما أخذ مال بغير حق وبما جاء بغير موجب شرعي. الله يسلمك. حياك الله. أبو إبراهيم يقول توفي جدتي منذ سنتين ولم يخرج الميراث، ونمضي في السنة الثالثة الآن، فإذا استلمنا هذا المال هل نزكي عن سنتين أم نزكي عن السنة؟ لماذا أخذ اسمه؟ هل هناك شيء أعاقكم على أخذ المال؟ أو أنكم تركتموه تساهلا؟ إن كان صرفكم للتقسيم عن تساهل وعدم بلدكم، أما لو منعكم من القسمة مانع كصعوبة إحصاء المال أو تجميع المال ونحو ذلك، فيكفي. فإذا استلمتموه كل يزكي نقيبه إلى مضى سنة. جزاكم الله خير. معنا لك تعبير، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ الله يسعدك، هل تسوق العباية اللي على الرأس ولونها أسود؟ يعني جدا واسع بس لا ثم واسع على الرأس ولا الكتف تقصدين؟ لا على الرأس. طيب وش السؤال عن الآن؟ أتلو هل يجوز لبس العباء على الرأس؟ الأصل أن تكون على الرأس، فهي أكمل الستر وأتم. نعم جزاكم الله خير. إن كانت تقصد شيئا غير هذا عبير فلتعاود الاتصال. معنا حنان، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ بسأل عن العباية اللي تلمع. نعم. الحين العباية الرص هذه صارت عادية بس تحت الحين اللمعة، ايش حكم اللمعة فيها؟ والله الأولى تركها، ينبغي أن تكون عباءات الأخوات النساء عباءات جبران طيبة شاشرة ليس فيها ما يدعو إلى تعلق الساق وذو يعني المرأة القليلة. ينبغي المرأة أن يكون لباسها ساترا مانعا لها مضفيا عليها لا يسبب لها مشاكل. لو سمحت يا شيخ الرجال ما يعرفون المكافي تقع فيها النساء. يس الرجال يحتاجون ثقافة في المنكرات اللي تقع فيها النساء. يعني سواء مثل العباية الحين أنا أنصح أخواني وأقول لهم على زوجاتهم مو مقتنعين لأن عباية خلاص عباية على الرأس. والله ماذا يقول؟ أنت عليك في سبيل الحق لأن في حق التربية جزاك الله خير يا حنان. خلود تفضلي. خلود. نعم. تفضلي. هل قراءة الزيادة في ليلة تقي من الفقر؟ هل قراءة سورة الواقعة في ليلة تقي من الفقر؟ فيها أحاديث لكنها غير صحيحة. وعلى كل يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن عباس: تكفل الله لكل من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. جزاكم الله خير. أبا محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. في طال عمرك أنا كنت مسافر أنا ومجموعة الناي وأدركتنا صلاة المغرب. وبعدين قبلنا صلاة المغرب وصلوا جماعة خلفنا حتى ما خلصنا من صلاة المغرب. بدل جماعة قبل يصلون صلاة المغرب دخلنا معهم بقراءة ركعة بنية صلاة العشاء يعني كسر ركعتين. فمنا الأكمل صلى ركعتين ومنا من أكمل أربع ركعات يعني كمل زاد ركعتين. فما الحكمة في ذلك السلام؟ أنا أيضا ما فهمت جيدا. أنت تقول أنتم تصلون المغرب أو الجماعة التي خلفكم؟ نحن صلينا صلاة المغرب مع إمام المسجد مع جماعة صلاة المغرب. نعم. حنا مسافرين حنا. طيب. بعدها جملة من صلاة المغرب في جماعة قاموا الصلاة خلفنا يصلون صلاة المغرب كمان متأخرين. أي نعم نعم. دخلنا معهم في راحة ركعة من صلاة المغرب. نعم. صلينا ركعتين. لحدنا ركعتين. وسلم. فينا من سلم على ركعتين وسلم مع الإمام. واضح واضح. ومنا من هو أكمل أربع ركعات يعني كمل كمان أكمل في ذلك. واضح يا محمد. يا إخواني أنتم صليتم المغرب وأنتم مسافرون، فكان الأولى في حقكم إذا أردتم الجمع أن تصلوا عقب المغرب العشاء ركعتين. أما ذهابكم لمن يصلي المغرب لتصلوا وراءه الركعتين الباقيتين من المغرب وتجعلوها العشاء، فالأصل أيضا عندنا أن المسافر إذا أتم بالمقيم يكمل. فأنا بالحقيقة لا أستحسن فعلكم، وإن أعدتم العشاء فهو أولى. نعم. أما أولئك اللي صلوا أربع هم على الصحيح. نعم صحيح. نعم. جزاكم الله خير. حصة تفضلي. حصة. يا أخت حصة. نعم. تفضلي. طيب إذا أحد السائلين يقول: ما الحكم سماحة الشيخ في رجل طلق زوجته طلقة وقال لها هذه الأولى وبعد أيام طلقها وقال لها هذه الثانية، وعندما تخاصم معها وحصلت مشادة كلامية بعد أيام ذهب بها إلى أهلها يريد السفر وقال لها سوف أطلقك وكان في شدة الغضب في كل الطلقات، فما الحكم؟ بإمكانك أن السائل أن يتصل بنا في مكتبنا بالطائف بالهاتف إن شاء الله غدا الساعة 8:30 لكي نتفاهم معه عن مسألته، فإن هناك أسئلة سنسأله عنها فلا بد من الاتصال بنا إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. أنا عندي سؤال، عندي أرض ولها تقريبا عندي أرض لها تقريبا 7 سنوات وتقريبا أدفع عليها زكاة كل سنة حوالي 2.5%، فالأرض معروضة للبيع لكن بصراحة ما بتنباع، فهل أستمر على بيع يعني ما تباع لأجل بعدها أو أنت ما تريد بيعها؟ لا، هي أنا يعني عارضها بسعر معين وهذا السعر الذي انا ادفع عليه الزكاة، يعني فلنقل اننا عارضينها ب300,000 فلنقل انها ب300,000. اسمعنا يا محمد من الهاتف اترك عنك التلفاز لا تكرمت. وادفع عليها 2.5%. والله يا شيخ الأصل الأرض العقار المعروض للبيع كل سنة يزكى بقيمته الحاضرة مع غض النظر عن القيمة الماضية. في الشرط واضح محمد؟ لا، بالنسبة للقيمة الحاضرة أنا يعني عارفها ب يعني ما في أحد بيسوم، لكن أنا أتوقع أنها بثلاثية. يعني قصدي ما يسوم أحد كاسد الأرض أو بعيدة أو كيف؟ هي الأرض في داخل البلد يا محمد. طيب اذا شكرا محمد. يقول الاصل ان الاراضي التي اعدت لموعد البيع انه كل عام يقيم قيمتها الحاضرة، فقد تختلف في هذا العام عن العام الماضي، وقد تختلف ايضا عن العام المقبل. المهم انه يزكيها بقيمتها الحاضرة. احسن الله اليكم. عبير على الهاتف تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لو سمحت عندي ثلاث اسئله. الاول العباية اللي تو. نعم. العباية هي على الراس. لا. بس لها كم يعني اكمام؟ كل العبايات لها كم؟ لا لا اكمام يعني زي مثلا تو. طيب. ما كم مرة واحدة عباية. طيب. والله يا اخواتي هذه مشكلة. هذه العباءة بهذا الشكل انا لا انصح بها، ابحثوا عن عباءة الاصلية. اما هذا النوع من العباء فانا لا ارتاح منه. السؤال الثاني يا عبير. الله يجزاكم خير. هل نجوز ان نضع يعني بعض الخلطات يعني على الشعر او الوجه مثل العسل؟ خلطات على الوجه او الشعر مثل العسل. رحمكم الله. اذا كان لمجرد النظافة لا يصح، لو كان ده نعم، اما كان لمجرد فقط النظافة فلا يجوز. سؤال ثالث عبير. ما حكم لبس البنجابي اللي هو لبس الحلقة؟ لبس البنجابي ها؟ ايوه لبس ثاني يعني. ايه لبس البنجابي. ما كان ساترا لجميع البدن في الظاهر لا يبدو منه تقاسيم الجسد والجسد. جزاكم الله خير. شكرا يا عبير. هم تفضلي. عليكم السلام. سلام. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضل. نعم. يا شيخ انا اطلب بس طلب. طيب. انا في بيني وبين اهل زوجي مشاكل مره كثير، فابغى استدعيك. تبغين ايش؟ بس ابغى دعوه. اسال الله ان يبرج همكم وان يصلح قلوبكم ويجمع شملكم ويعيذنا واياكم من ازغاد الشيطان. اللهم امين. يقول ام صالح تقول من مصر، هل للخادمة ان تخفف من لباسها فلا تغطي وجهها اثناء العمل، وقد تكشف انفها اليها للحاجة اثناء العمل، وقد لا تستطيع التقاء الرجال في المنزل بصفة دائمة؟ لا ينبغي ذلك. ينبغي ان تتوقع وان الرجال رب المنزل لا ينظر اليها ويأمرها بالتستر وينهاها عنها كله. احسن الله اليكم. ام عبد الرحمن من الجزائر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ اسالك عن حكم الامن في الامن الوطني في الجزائر، اي انهم يرون بها حلقا بها بالجبال، وقد يقومون بمخالفات شرعيه في بعض الاحيان مثل حراسه حفله غنائيه وغيرها، هل حكم المنزخ حرام ام حلال؟ طيب يا ام عبد الرحمن شكرا لك. اذا هذه مشكلة تتكرر سماحة الشيخ في بعض البلدان العربية من اجبار من بعض الحكومات لبعض العاملين من حلق للحى او امور اخرى لا تتفق مع الشريعة الاسلامية. لا يجوز اي ان يفرض على المسلمين مخاطر دين الله، لان اهل الاسلام اهل فطرة ودين، يحبون ما حل الله ويحرمون ما حرم الله ويقبلون شرع الله. لا يجوز لنا، لا يجوز لأي مسؤول من الإسلامية أن يفرض على الرعية شيء يخالف شرع الله، لا يجوز ذلك، بل واجب على كل تقوى الله والأمر بما يوافق شرع الله. أحسن الله إليكم. أم سالم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ودي أسأل سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، هل يجوز إعطاء زكاة أخوي إذا كان يعني يبغى يشتري سيارة؟ وهل هو فقير؟ يعني ما هو محتاج لأنه ما عنده شيء. لا مانع أن تعطي أخاك من زكاتك ما يعينه على شراء السيارة. حتى لو يعطي من زكاتي عادي؟ نعم. تقديم الزكاة. ما في شيء. عاد ما في. نعم. حتى لو كان منصور الشيخ. حتى لو كان منصور. لا إذا كان فقير. إذا كان أخو فقيرا عاجز عن شراء السيارة فأعطته من زكاة ما تعينه ما يعينه على شراء سيارة مناسبة لحاله على القدر المستطاع من غير مبالغة فلا مانع من ذلك. عندي سؤال ثاني. تفضل. أنا كنت في مطار جدة محرمة ومدرية جلاسية سمعت كتنا جدة صابون في الحمامات جدة. فيوم تذكرت جيت مكة تذكرت اني حاطه هذا السائل عطر. طيب استخدمت الصابون وانت محرمة؟ اي مدرية جلاسية. طيب ما عدا شيء عليك. طيب لا شيء عليك يا ام سالم وشكرا لك. ام محمد تفضلي. ام محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ قبل فترة سعودية بفتوى لك عن عباية الشرس بما انها واسعة جسيرة بس كنت جلت عباية الرأس اكمل وافضل البنات هداهم الله قضاها على انها جائزة بالنسبة لعباية الشرس قضاها جائزة اذا كانت واسعة على بناء عن هالسنة. هذا السؤال الأول. أبغى يعني توضح للبنات حكم عباءة الست بالضبط. طيب أنا أقول لهم أن العباءة فوق الرأس أكمل سترا وأوى أكمل سترا وأتم يعني تحفظا. هذا هو المطلوب. أيوة. بالنسبة للسؤال الثاني العروس ليلة زواجها تتخذ صورة لها للذكرى هل هذا جائز أم لا؟ والله يا أخي اتخاذ الصور للذكرى الأصل عدمه. الله يبارك. شكرا لك يا محمد. ومن أم محمد إلى أم خطاب تفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. يجوز صلاة الجماعة إذا صليت أنا وأخت مثلا جماعة لنا الدرجة تكسب لنا 27 درجة؟ إذا صليتي أنت وأخت جماعة هل تكسب لكم 27 درجة؟ أي أو إنه كل واحد يصلي الحال. لا الأصل بالمضاعفة خاصة بالرجال. أي. لأن النساء لا جماعة عليهن وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ثاني. يا شيخ بس إذا كنت أنا وأختي مثلا. هي وأختها تقول صلاة الجماعة. وإن كان النصوص دالة على اختصاص الجماعة بالرجال. وبغض النظر عن 27 درجة هل أفضل يصلون جماعة؟ والله ما ما ما أذكر شيء يقيد الأصل أن الإنسان أولا كنا كل واحد وحده. نعم. ثانيا خطاب. طيب يا شيخ ارفعت صوتك يا خطاب شوي لو سمحت. ألو؟ تفضل. يجوز بقراءة سورة ياسين بنية إنه يذهب عني الهم أو إنه ربي يرزقني أو قراءة القرآن؟ سورة ياسين. سورة ياسين. بنية إذهاب الهم وإبعاد الشياطين. طيب. ما أعلم فيها شيء. القرآن كله خير من أول إلى آخر. نعم. شكرا لك. محمد من المغرب الشيخ يقول في بلدتنا مسجد هو الجامع لا تقام الجمعة إلا فيه ومؤخرا لما مات إمامه دفن هذا الإمام قريبا منه حوالي 10 أو 20 متر وليس داخل المسجد فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان القبر خارجا عن محيط المسجد فلا مانع. جزاكم الله خير سماحة. مع الكون يعني دون على دفن المسجد بالقرب أخشى أن يكون وسيلة لتعلق به او صار شيء من مجال العبادة كان اولى ابعاده ان اخشى من فتن. انما على كل اذا كان القبر خارجا من محيط المسجد فلا مانع. اليس الاولى في العموم سمعت الشيخ ان يقبر في مقابر المسلمين؟ لا الا هو الاولى اذا كان في مقبره قريبه يخرج فيها. اما ان يخص بمكان قرب المسجد فاخشى ان يكون وسيله للاستجابه. أحسن الله إليكم. من ليبيا أبو إبراهيم تفضل. ألو. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. من بلدك يا شيخ لو سمحت. هي. عندنا محاولة من دولة إلى دولة ايه انا عندي مثلا تشتري بضاعة من خارج من دبي ولا من تايوان ولا ونحول فلوس فهل يشترط في الحوالة هذه المقابضة؟ هل يشترط المقابضة في الحوالة؟ هي المقام موجود اذا عند رأس المبلغ وعطيت سندا مصدقا بحقيقة ما حولت هذا قبض. واضح يا ابراهيم. ولكن لو لي مثلا الرجل هذا بتاع الحوالة مش راح نعطيها نقصي بنعطيه شيء بالمبلغ اللي بيحوله لي وهو يسحبه من حسابي ما في شيء هذا قبض ما شرط ما في شيء طب الشيك يكفي ما فيش شرط لا لا قبض معتبر الشيك المصدق عبارة عن شيء ثابت ليش قبض ثابت لا ما هو شيك مصدق يا شيك المهم إذا كان هناك اتفاق على أن هذه الوثيقة تحملها من البنك دليل على أنك أودعت فيه فهذا قبض شكرا يا أبو إبراهيم شكرا لك أخ سارة تفضلي سارة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله. ممكن أسألك شيخ؟ تفضلي. بغيت أسألك سؤال. إيه. يا شيخ أنا تعبانة يعني جايني نفس التسجيل وكذا. بغيت أسألك إيش هاي اللي طلعيني ويرجع بسلمي. وش اللي تشعرين فيه؟ عبادة إيه عبادة لله وكذا. كيف يروح عني يعني هذا الشيء هل أنا مو يا شيخ؟ طيب يا سارة انت تقولين يعني تعاني من الهموم اعاني من ايه اعاني من اشياء غريبة يعني اول مرة اشوفها في حياتي هل لها وصف معين عفوا؟ ايه يعني اشوف اشياء غريبة كذا يعني وساوس وافكار هموم احيانا ايه طيب ما هي تقول مثلا شيخ العبادة التي يمكن ان تخرجها من مثل هذه الامور؟ اولا الالتجاء الى الله بدعائه والتضرع بين يديه يقول الله جل وعلا وإن ينفسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن ينفسك بخير فهو على كل شيء قدير ويقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويصل السوء والصلاة تذهب الهموم والأحزان قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وذكر الله يذهب الحزن قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب نحن الله إليكم سماحة الشيخ الأخت النورة تفضلي عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ في نهار ليلة رمضان حصل دماء بيني وبين زوجي وبعدين وقت الأذان ما صار طفل ولا عنده هو بدل بس توضي وضوء ويكفي يعني بعدين توضيت وبدل أمسك مع ماما هل فيها شيء؟ المهم إذا وقع الجماع قبل الأذان قبل الأذان بس فلا مانع ولو تأخر الغسل المهم ما صار غسل يا شيخ بس وضوء ها؟ بس وضوء وهو ما انزل لم يحصل انزال اذا حصل جماع وان لم يحصل انزال وجب الغسل مجرد الاجماع العلاج وان لم يحصل انزال وجب الغسل طيب وثاني يا شيخ عليكم قضاء هذه الصلاه موقع الصيام الصيام صحيح اذا كان هذا قبل الاذان والغسل بعد الاذان لكن أذنهما في الجماع إذا جاء الأذان وهو في الجماع يجب أن ينزع ويترك ولا يجوز أن يستمر في الجماع والأذان يؤذن طبعا يا شيخ بس إنه ما في غسل يعني أتوضيت وكنت إلى الماء لا أعيد لا إذا حصل جماع وإن لم يحصل إنزال وجب غسل طيب اسألي عليك الطارة عليك عرف أن تعيد هذه الصلاة يعني الصيام صحيح الصيام صحيح من وراثة لأنه الأمر انتهى قبل أن يؤذن المؤذن طيب لو حصل يعني ما عليك كفارة ولا عليك شيء حتى لو ما صار غسل لك اليوم صمت رمضان عليكم فقط أن تقضوا الصلاة والصوم صحيح طيب هو زوجي متوفي عليه شيء؟ ما ظني ما ظني صح صح طيب شكرا شكرا يا منورة أم نهال من ألمانيا سمع شيخ تقول هل يجوز لنا الدخول في نقاشات مع النصارى لتعريفهم بالإسلام، علما بأنهم يزوروننا في بيوتنا في الغرب؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما حكم الشرع في الاختلاط، حيث أنه تقوم بهذه الدعوة أو هذه النقاشات نساء، لأني لا أجيد لغة البلد ويكون زوجي معي؟ والله إذا كان النقاش لأجل توضيح صورة الإسلام المضيئة وتبيين فضائله وإزالة ما علق بالأذهان من شبه باطلة وتوضيح الحقيقة، هذا أمر مطلوب. الله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال جادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان من المسلمين من إذا خالطوا غيرهم أبدوا محاسن الإسلام وأظهروا فضائله وميزاته وخصائصه وأوضحوا ذلك لغير المسلمين، فإن هذا من الدعوة إلى الله. فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى كثير من جهلة بالحقائق، ملبس الأمر عليهم إذا جاءهم من يوضح الحق لهم بأسلوب حكيم، فضل ضخم، أفق واسع، يريد الحق والدعوة إليه، يريد نصر هذا الدين وإزالة الشبه، فإن هذا من وسائل الدعوة إلى الله. أحسن الله إليك. اسمع الشيخ معنا على الهاتف أبو روان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أبغى أسأل من ناحية حديث أو مقولة، سبحان الله كانوا عدد ما يكون عدد الحركات وعدد السبب، يقول ما قالها أحد الصالحين قالها في العام الماضي. طيب أبو روان، هذا السؤال ورد يا أخي: قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحسن الله إليكم. الشيخ أبو عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، زوجتي هي أم عبد الرحمن التي تفضلت السؤال عن العمل في أمن الوطن. عن العمل في ماذا؟ في الأمن الوطني. الأمن في الأمن الوطني. إيه. طيب. لا حكم المال، هل هو حلال أو حرام؟ وبماذا تنصحني؟ بارك الله فيك. طيب، ما هو المحظور في الأمن الوطني يا أبو عبد الرحمن؟ الأمن؟ هل هناك محظور في الأمن الوطني؟ هو حلق اللحية والإشتال وأحيانا شراب حفلات غنائية. ما حكم المال وبماذا تنصحني؟ طيب يا أبو عبد الرحمن، إذا ما حكم المال الصادر أو المتركز على العمل في جهة حكومية تفرض عدم التزاما ببعض مبادئ الشرعية؟ لا، المسلم إذا اتقى الله وصار ثابت على الحق أظن موقفه سيكون مقبولا وسيؤيده الله، لا يخجل ولا ينهزم، ويحاول بقدر إمكانه نصح الجهة التي يعمل فيها وتوضيح أن هذا الأمر يخالف شرع الله، وأن الواجب على المسلمين امتثال شرع الله وعدم الخروج عن ذلك. وأظنه إذا خاطبهم بالخطاب الحسن بين لهم موقف أن ذلك إن شاء الله سيسبب قبولهم الحق وعدم إحراجهم بأمر بالباطل. أحسن الله إليكم. أبو محمد من نوبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ عبد العزيز؟ بخير وعافية. والله كنت سعيد أن حصلناك فيه. الله يبارك فيك. تفضل يا محمد. السؤال الأول مثل الدعاء بعد الصلاة. الدعاء الجماعي. سواء جماعي ولا انفراد، هل في دعاء ولا ما فيش أفضل بعد الصلاة؟ منهم من يقول لنا فيه وفي من يقول بدعة وبار، واخترنا الأمور في مثل الدعاء. إذا صليت فسلم عن يمينك وشمالك وقل أستغفر الله. أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذي الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وقل تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، وكررها في الفجر المعوذتين وقل هو الله أحد مرات. هذه السنة وهذا هو الخير. يعني يا شيخ عبد العزيز ما فيش مثلا دعاء أخرى ندعي فيه أبدا؟ هذا الذكر الموجود عقب الصلاة لازم لنا فيه إن شاء الله. وعندي سؤال، برنامج ميراث يا شيخ عبد العزيز الله يبارك فيه. نعم. توفي والدي فترة 7 شهور، وكانت عندي أختي معقود العقد بتاعها، يعني فاتحة عقد رسمي، والفترة اللي كانت معقود فيها العقد أول عيد الأضحى. يا أبو محمد، أبو محمد تقول توفي والده قبل 7 أشهر. أيوه. عندي مسألة في الميراث. عندك ماذا؟ عندي مسألة، سؤال عن الميراث. سؤال عن الميراث؟ عن الميراث، سؤال عن الميراث. تفضل. بالنسبة قبل ما يتوفى والدي، طبعا أختي كانت معقود العقد بتاعها، عقد الزواج. نعم. وأول عيد جابولها العيد بتاعها شهر. جابولها إيش؟ جابولها شاه، يعني أشياء. عيد شاه خروف يعني. شاه هي. طبعا جهدت حط الوالد شاه، الوالد حطها في الساعي عند اقارب لنا خارج المنطقة، وبعدها تزوجت اختي وسوى عندها 3 اولاد. بعد ما تزوجت اختي توفي والدي، نبغى نقص الشركة. هل الشوار يعني يقبل مسألة اختي ولا يقبل في الشركة؟ طيب يا ابو محمد، سؤالك ربما احتاج الى صياغة افضل من هذا واختصار لو سمحت. ارجو ان يكون ذلك في ان تمكنت على الموقع، وكل من الشاكرين. شكرا لك ابا محمد. معين هشام على الهاتف، تفضل. طيب، اذا نحن في 3 دقائق الاخيرة المشاهدية الكرام، ومعنا سمح الشيخ الاخ قيس من العراق هنا يسأل، يقول هل الحنطة المتبقية من العام السابق عليها زكاة، علما أني أخرجت زكاتها في العام السابق؟ الحنطة تؤخذ زكاتها عند حصادها، فما كان حصدته العام الماضي وزكيت العام الماضي وبقي عندك شيء ليس للتجارة وإنما هو للاستهلاك فلا زكاة عليه. ما يوضح سمعته من الشيخ، تقول هي من فرنسا، تقول عندما أنصح زوجي في بعض المسائل يغضب ولا يقبل مني، فهل استمر معها ماذا أفعل؟ لا، استمر بالنصيحة بالهدوء والسكينة والحكمة لعل الله أن يفتح على قلبك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الزملاء أيضا يقول ليس 3 دقائق بل 1 دقيقة، وعلينا أن ننهي هذه الحلقة، إذا انتهت تماما بشكر الله جل وعلا، ثم بشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، وبشكركم أنتم على أمل اللقاء بإذن الله تعالى بكم.